إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي، ونعيش دقائق هذه الحلقة مع الرائد الإذاعي الكبير طاهر أبو زيد، والذي رحل عنا في الرابع من شهر يناير عام 2011، وهو من مواليد طلخة عام 1922، وحصل على الثانوية العامة من مدرسة المنصورة الثانوية بتفوق، ولكنه لم يكمل تعليمه في البداية، واضطرته ظروف إلى العمل كمحضر في المحكمة أثناء الحرب العالمية الثانية، ولكن بمساعدة رئيس المحكمة استطاع أن يلتحق بكلية حقوق الإسكندرية بعد نقله إلى هناك لإكمال دراسته، وبالفعل حصل على ليسانس الحقوق عام 1948. عين الرائد الإذاعي الكبير طاهر أبو زيد في الإذاعة المصرية عام 1950 كقارئ لنشرة الأخبار، وزامل في تلك الفترة الإذاعيين والإذاعيات صفية المهندس، عواطف البدري، تماضر توفيق، علي الراعي، حسن الحديدي، أنور المشري، وعبد الوهاب يوسف. تقلد منصب رئيس إذاعة الشرق الأوسط عام 1967 وحتى عام 1972. ومن أهم البرامج التي قدمها الرائد الإذاعي الكبير طاهر أبو زيد جرب حظك، وكان له تأثير كبير في المستمعين آنذاك، وقدم أيضا رأي الشعب الذي قدمه في الإذاعة ثم انتقل إلى التلفزيون ونجح أيضا نجاحا كبيرا، كما قدم برنامج مع مجلس الأمة وبرنامج الفن الشعبي الذي نجح نجاحا جماهيريا كبيرا، واكتشف فيه العديد من المواهب التي أصبح لها شأن بعد ذلك في مجال هذا الفن. كان آخر برنامج قدمه وهو برنامج أسبوعيات طاهر أبو زيد بشبكة البرنامج العام، وقد رحل عنا بعد رحلة عطاء طويلة في الرابع من شهر يناير عام 2011. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن لبرنامج أيام مع الميكروفون للإذاعية القديرة الأستاذة عواطف البدري، واللقاء مع الرائد الإذاعي طاهر أبو زيد. أيام مع الميكروفون، برنامج تعده وتقدمه عواطف البدري. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. ضيفنا الليلة نجم من نجوم الإذاعة، له حضور متميز أمام الميكروفون، لمع وذاع صيته في الخمسينات والستينات، عرفه الناس وأحبوه عن طريق برامجه الناجحة، ولعل أشهرها جرب حظك ورأي الشعب. إنه الزميل والصديق الأستاذ طاهر أبو زيد. أهلا بالأستاذ طاهر أبو زيد. أهلا مدام عواطف. إحنا عايزين نسألك أولا، هل كان في تخطيطك في حياتك ولمستقبلك

قلت له طب وماله يا اخي، فليكن لابس قميص جمهور ومواطن لازم يبقى. ونهرته وقلت له الراجل واعتذرت له، قلت له لا احنا تحت امر. وبدات افكر الله، طب ليه ما يكونش هذا الرجل العادي اللي الساعي بيستكثر عليه انه يحضر برنامج في الاستوديو، لماذا لا يكون هو بطل الحلقات نفسها؟ ومن هنا ابتدى اتجاهي يتجه الى انه يبقى ناس من الشارع المصري وناس من الفلاحين وناس من عامة الشعب. كان قبل كده الميكروفون متعود على اسماء الضخمة، طه حسين والعقد وفكر ابصا وغيره وغيره وغيره. انا استطعت ان اعطي رجل الشارع نصف ساعة كاملة يعني ارسمه فيها بلوحة الحوار، وتطور البرنامج في ايديا من اسئلة واجوبة يعني في مهنته، اذا كان طالب في كلية الطب بسأله في الطب، اذا كان في مأمور ضرائب، تحول الى رسم بالزيت او رسم بالكلمات، رسم بالكلمات، رسم بالحوار، يديني تابلو لشخصية انسان مصري من القاع او انسان مصري من الشارع واحلامه وفلسفاته ووسطه، وفي اسلوب ضاحك جدا مليء بالتناقضات والتفجيرات الضاحكة، مما نجح البرنامج وخلاله الاسم الطويل. شكرا للأستاذ طاهر ابو زيد، وباسم الإذاعة بقول لك كل سنة وانت طيب. وانت طيبة والإذاعة طيبة. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت كريم قمحاوي. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.